حيثما درت يدور أمتي للنور كنت فرقدا أخفى البدور أمتي التاريخ أنت حيثما درت يدور أمتي للنور كنت فرقدا أخفى البدور إن سألنا كيف حزت ذلك المجد دهور فلتقولي باتباعي سنة الهادي الشكور فلتقولي باتباعي سنة الهادي الشكور عشت في الماضي غباء في متاهات الظلام ليس لي إلا قليل من صفات للكرام عشت في الماضي غباء في متاهات الظلام ليس لي إلا قليل من صفات للكرام عندما جاء النبي بالهدى حار الأنام كيف كنا ثم أصبحنا دعاة للسلام كيف كنا ثم أصبحنا دعاة للسلام أمتي التاريخ أنت حيثما درت يدور أمتي للنور كنت فرقدا أخفى البدور إن سألنا كيف حزت ذلك المجد دهور فلتقولي باتباعي سنة الهادي الشكور فلتقولي باتباعي سنة الهادي الشكور يا دعاة السلم مهلا هذه الدعوة غرا كيف هذا السلم يقضي رمي شعب بالعراء يا دعاة السلم مهلا هذه الدعوة غرا كيف هذا السلم يقضي رمي شعب بالعراء إيه من أيام كنا نور عز وإباء وارتضينا غير حب كان طهرا بل ثرى ما ارتضينا غير حب كان طغرا بل ثرى أمتي التاريخ أنت حيثما درت يدور أمتي للنور كنت فرقدا أخفى البدور إن سألنا كيف حزت ذلك المجد دهور فلتقولي باتباعي سنة الهادي الشكور فلتقولي باتباعي سنة الهادي الشكور